بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الفرق بين الاستواء والعلو. الاستواء أمر زائد على مطلق العلو، وهو أخص منه ودل عليه السمع فقط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا استواء وعندنا علو، وشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية ذكر الاستواء أولا ثم العلو، فيثبتنا الاستواء معناه العلو، وما علمنا بالاستواء إلا عن طريق النص، أما العلو فالفطرة دلت عليه، فكل قلب يتوجه إلى الله في الشدائد بالعلو وهكذا. نعم. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، الآن يسوق المصنف رحمه الله أدلة استواء الله على عرشه سبحانه. نعم. وتعرف أن الإتيان بثم على بابها، يعني خلق السماوات ثم الترتيب مع التراخي استوى على العرش، خلق السماوات والأرض ثم استوى. نعم. وقد حاول بعض المبتدعة ألا يجعلها على بابها. نعم، يعني خلق السماوات والأرض وهو مستول على كلامهم على العرش، لكن لا، خلق السماوات وخلق الأرض ثم بعد ذلك استوى. نعم. فالاستواء أمر زائد على مطلق العلو. نعم. ومطلق العلو دل عليه السمع والعقل. نعم. والاستواء دل عليه السمع فقط. السمع يعني الأدلة، كتاب والسنة. نعم. وهو صفة فعل زائد على مطلق العلو اللي هو الاستواء. نعم. فإن العلو أقسام ثلاثة: علو الذات على جميع المخلوقات وهو صفة فعل كما تقدم. نعم. والثاني علو القدر والشرف. نعم. والثالث علو السلطان والقهر والغلبة. إن السلطان عال وقاهر. نعم. نعم. وله سبحانه العلو بجميع الوجوه. نعم. يعني الثلاثة هذه: علو القدر والقهر والذات. نعم. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا الدليل الثاني الاستواء. نعم. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. ثم السر في اختصاص العرش بالاستواء وذكر فاعل الاستواء باسم الرحمن لأمرين: سعة الرحمة وسعة العرش. نعم. ايش عد؟ عد. ثم السر في اختصاص العرش بالاستواء وذكر فاعل الاستواء باسم الرحمن لأمرين. نعم. يعني استنباط في سورة الأعراف: ثم استوى على عرش الرحمن. نعم. نعم. سعة الرحمة وسعة العرش. الرحمة واسعة أوسع صفاته، والعرش أوسع مخلوقاته. نعم. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. هذه أدلة السبع المواطن ساقها الشيخ الإسلام رحمه الله مرتبة من أول لا ترتيب المصحف، ابتدى بالأعراف وانتهى بالحديد. نعم. والاستواء على العرش نوع من أنواع العلو وهو أخص منه. نعم. وطرق إثبات العلو 21 طريقة. نعم. ذكرها ابن القيم في النونية. نعم. أحدها العقل الصريح، يعني العقل الصافي من الشبهات يثبت علو الله عز وجل على عرشه. نعم. والثاني نصوص الاستواء على العرش، ويشير المؤلف إلى فكل آية في استواء على العرش تدل على العلو ولا عكس. نعم. ويشير المؤلف إلى بعضها قريبا. نعم. وكل دليل من أدلة العلو تحته أفراد أدلة، منها ما يبلغ 100 من الكتاب والسنة. نعم. وأقلها يبلغ إلى 5 أدلة أو 6. نعم. والمصنف رحمه الله بعد استواء العرش يذكر أدلة العلو. نعم. فجميعها يبلغ 1000 دليل على علو الله على مخلوقاته سبحانه. نعم. كلها نصوص تدل على أنه فوق مخلوقاته على عرشه سبحانه. نعم. من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. كما قال ابن المبارك رحمه الله لما سئل بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. بائن يعني منفصل غير مختلط خلق. نعم. وكل دليل يصلح للاستواء فهو دال على العلو ولا عكس. نعم. دلة العلو أعم. نعم. وهذه قاعدة أيضا ذكرها الشيخ الإسلام الشيخ أحمد إبراهيم رحمه الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.